ما الوقت المناسب لقيام الليل من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جائز أن يكون ذلك من بعد العشاء إلى الفجر.